عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا حديث في هذا الباب في هذا الشأن. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال الصالحة. بادروا بمعنى سارعوا وسابقوا، اعملوها وحصلوها وأدركوها. بادروا بالأعمال الصالحة، لماذا؟ فإنها ستكون فتن، تكون فتن كقطع الليل المظلم. هذه الفتن نسأل الله السلامة والعافية، إما أن تكون فتن خاصة بكل امرئ على حدة، أو فتن عامة. وشأن هذه الفتن أنها مظلمة، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع الخروج منها، مثل ما إنه في حال الظلام الدامس الظلام الشديد لا يستطيع أن يرى طريقه، ولا يعرف شماله من جنوبه، شرقه من غربه، لا يدري أين موقعه الذي هو فيه. وهكذا الشأن إذا ابتلي الإنسان، ونسأل الله السلامة والعافية، لا يستطيع أن يميز بين الخير والشر لغلبة الفتن والأهواء. وهذا قد يعرض للإنسان، لكنه إذا بادر بالأعمال الصالحة فالله يثبته، حتى لو حصلت الفتن، إما فتنة في الدنيا، فتنة في المال، فتنة في امرأة، فتنة في وظيفة، في عمل. وهذا ملاحظ، قد يفتتن الإنسان بعمل ويترقى ويصعد ويتمكن، فتكون هذه فتنة له، وتتغير عنده المقاييس والمعايير، ويستبدل أصحابا بأصحاب، وزملاء بزملاء، وقرناء بآخرين، وتتغير أحواله. أما إذا كان بادر إلى الخيرات ووضع علامات وثبت بأثبات تمسكه، فإنه لا يتغير، ولو جاءته الأموال بأكثر ما تكون، ولو جاءته أعلى الوظائف، فهو على اطمئنان، قد سبق له المبادرة إلى الخير. فصلاته هي صلاته، وصومه هو صومه، وصيامه وتواضعه، فلا يؤثر فيه. فما يفتتن فيه من فتن يحتار فيها غيره فإنه يثبته الله. ولذلك في الحديث الآخر يصبح، لما ذكر من الفتن عليه الصلاة والسلام ما ذكر، قال: يصبح الحليم فيها حيران. الحليم صاحب الحلم والوقار والتفكير وبعد النظر، هذا يصبح حيران، متحير، لا يستطيع، لا يدري ما وجه الصواب، ما وجه الحق. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، من شدة التباسها على الإنسان. وقد تكون فتن عامة كما يعرض للمجتمعات، نسأل الله السلامة والعافية، من مشاكل وحروب أهلية ومنازعات داخلية وفرق وأحزاب، فلا يستطيع الإنسان أن يميز المصيب من المخطئ إلا من وفقه الله وكان من المبادرين إلى الأعمال الصالحة. ثم بين عليه الصلاة والسلام، أورد بيانا لذلك، يمسي، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انظروا يا لله، هذا التقلب، هذا التحول العجيب. فقد يكون تحولا سلبيا، وهو المروق من الإيمان إلى الكفر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. والعلماء قالوا قد يكون الكفر على بابه، كفر حقيقي مخرج من الملة، وقد يكون من قبيل الكفران أي كفران النعمة والكفران بعدم الشكر أي التقصير في جانب الله، وليس يكون على هذا الكفر على ظاهره، لكنه كما يقول محتمل، قد يكون المقصود الكفر الحقيقي وقد يكون الكفر الذي هو كفران النعمة كما قال عليه الصلاة والسلام في حق النساء لما قال وتكفرن العشير، فبين عليه الصلاة والسلام المقصود بهذا الكفر وأنه ليس الكفر المخرج من الملة. وهذا يجعل الإنسان دائما على حذر وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو دائما بالدعاء المأثور: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، كما جاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الأحاديث أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل جلاله. فينبغي لنا أن نتقي الله ونسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق والزيادة منه ومن الخيرات. ثم أوضح ذلك أو مثالا منه: يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه، هذه النعمة العظيمة الجليلة التي من الله بها عليه، يبيعها بماذا؟ بالدنيا؟ لا، ليس، لو كانت الدنيا كان أخف، لكن بعرض من الدنيا، مع أن الدنيا اسمها دنيا لأنها إما من الدنو خلاف العلو والارتفاع، أو من القرب وأنها قبل الآخرة، فلو كان بالدنيا لكان خسرانا، لو باع دينه بالدنيا كلها لكان خسرانا، فكيف إذا باعها بأقل القليل وهو عرض من الدنيا؟ والعرض هو الشيء الذي يعرض ويزول، مأخوذ مما يعرضه الباعة، مثل ما تلاحظ الباعة تأتيهم وقد عرضوا السلع فلا يلبثون أو لا تلبث هذه السلع أن تكون قد زالت وذهبت، إما بيعا أو إتلافا أو ما تكاد تبقى. فهذا المسكين الضعيف الضال الجاهل باع دينه الباقي الثابت الذي هو وسيلته إلى الآخرة وإلى محبة الله ومرضاته، يبيعه بعرض من الدنيا، شيء زهيد جدا. وهذه حماقة، ما بعدها حماقة. يشترون الضلالة بالهدى، يشترون الضلالة بالهدى، يشتري الشيء الدني القليل الضعيف بالشيء النفيس، وهذا لا شك أنه يعني غاية في الحماقة، نسأل الله السلامة والعافية.